قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: صلاة المزدلفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وقال: حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وقال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وقال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. أولا، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات. تقدم تفصيل كيفية الدفع منه صلى الله عليه وسلم. كان يختم لناقته حتى إذا وجد فجوة سار العنق، وكان ينادي ويقول: السكينة السكينة. وهنا: حتى إذا جاء بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء. الوضوء من حيث هو وإسباغه، الإسباغ هو التعميم والتغطية، أن يعمل سابغات أي دروع سابغات، والدرع السابغ هو الذي يغطي أطراف الأنامل ليحفظها من الضربات. وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. وإسباغ الوضوء هو تعميم أعضاء الوضوء بالماء، كما بين سبحانه في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، إلى آخر الآية. واتفق العلماء على أن المرافق وإن لم تكن داخلة في الغاية لمغايرتها، فإنه ينبغي غسلها، حتى لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كي يحصل الإسباغ. وكذلك في غزوة تبوك، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتوضؤون ويتعجلون، ورأى لمعة في عقب رجل فقال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو العرقوب في مؤخرة الرجل، ولذا بين العرقوب وبين الكعبين على الجانبين التجويف الداخلي، فإذا لم يتحر الإنسان الماء بالدلك بقي فيه بياض، وعلى هذا لم يسبغ الوضوء. هل قصر في بعض الأعضاء في الكيفية أم في الصفة؟ وحقيقة الإسباغ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وقال: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة بدونه. ثم توضأ مرتين مرتين، أي غسل الوجه مرتين مرتين واليدين مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من قبلنا، أي من الأنبياء. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، أي غسل الوجه 3 مرات واليدين كل واحدة 3 مرات وهكذا الرجلين ولكن المسح مرة واحدة. وقال هذا سنتي. واتفقوا على أن المسح لا يكرر، لأنك لو كررت المسح ويدك بها البلل صار شبه الغسل، لأن امرار اليد بالبلل على الشعر والشعر لا يشرب ماء سيعلق بالشعر ماء يشبه الغسل. ولذا اتفقوا على أن مسح الرأس لا يكرر، إلا أنه كما جاء في الحديث بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذه هي مسحة الوضوء، ثلثت أو ثنيت أو غير ذلك. وهنا لم يسبق الوضوء، بعضهم يقول استنجى فقط، أراق الماء البول واستنجى، وهذا يسمى وضوءا لغة من الوضاءة وهي النظافة، كما يسمى غسل اليدين من الطعام وضوءا. وبعضهم يقول توضأ مرة ولم يسبق، ويقولون توضأ بماء زمزم مرة فلما جاء إلى المزدلفة أسبغ الوضوء. ويفرقون بين هذا وذاك بأن الوضوء الأول لن يترتب عليه صلاة، إنما هو لرفع الحدث فقط، لأنه في طريق عبادة ويذكر ويهلل ويكبر حتى يأتي إلى المزدلفة، ومن عادته صلى الله عليه وسلم ألا يذكر الله على غير وضوء أو على غير طهارة، كما جاء في تيممه. جاء صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فوقف فبال، وسباطة ملتقى القمائم، ومن هنا يقولون لم يجلس لأن المكان غير صالح، المكان غير صالح للجلوس، أو أنه علاج لكذا وكذا، لا يهمنا هذا. مر عليه رجل فسلم فلم يرد عليه السلام، لأن هذا المكان ليس مكان رد سلام. فلما قضى حاجة جاء إلى جدار وتيمم ثم رد السلام على صاحبه وقال كرهت أن أرد السلام وأنا على غير طهارة. والتيمم وإن لم يرفع الحدث لأنهم في المدينة لكنه سيخففه، كما قالوا عن عبد الله بن عمر خاصة كان إذا جاء إلى المسجد وتوجد جنازة ليصلوا عليها لكي يشارك في الصلاة فيها تيمم وصلى معهم. قالوا كيف تتيمم والماء قريب؟ قال تفوتني الجنازة وهي دعاء. ولكن الجمهور على أن صلاة الجنازة لها وضوء كامل، يهمنا أن ابن عمر إيش تيمم ليخفف الحدث ليشارك في صلاة إيش الجنازة. إذن يكون صلى الله عليه وسلم لم يسبق الوضوء، توضأ الوضوء الشرعي، لأن الوضوء اللغوي لا يقال فيه أسبق أو لا يسبق، فتوضأ مرة لكونه لا يصلي بعد هذا الوضوء، اكتفى بذلك بما يتأتى معه ذكر الله تعالى. فلما جاء إلى المزدلفة وستكون الصلاة هناك أسبغ الوضوء يعطي الصلاة حقها. وهنا يقوله أسامة الصلاة أدرك الصلاة، قال الصلاة أمامك. ومن هنا يقول العلماء ومنهم المالكية من صلى قبل أن يصل إلى المزدلفة والوقت باق عليه أن يعيد، لأن الرسول لم يجز الصلاة في ذلك المكان، وقال الصلاة بالمبتدأ والخبر الصلاة أمامك، يعني هنا ليست صلاة. ولذا لا ينبغي لإنسان أن يصلي دون المزدلفة. والفقهاء يبحثون القضية في الظروف الطارئة، من تأخر في عرفة، تأخرت عليه سيارته، أو بشر عليه كفره، أو تفرقت جماعته بأي عذر من الأعذار وتأخر في عرفات وفاتته صلاة الإمام وتأخر إلى ثلث الليل أو إلى نصفه، يقول يصلي حيث شاء، وهذا له عذر خاص. بخلاف من نشاهدهم حينما تغرب الشمس سواء في بطن الوادي في نمرة أو في وعدوته الأخرى من جهة المزدلفة يصلون، هذه مخالفة للسنة ومكروهة عند الأئمة الأربعة. ثم لما جاء إلى المزدلفة أسبغ الوضوء، وهذا هو السنة إسباغ الوضوء، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضيلة إسباغ الوضوء: إذا توضأ أحدكم فغسل يديه نزلت ذنوبه من يديه، إذا تمضمض استنشق، إذا غسل وجهه نزلت ذنوبه من أنفه من عينيه من كذا، إذا غسل يديه، إذا مشى غسل رجليه، وكل ما غسل عضوا نزلت ذنوب ذلك العضو مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا خرج إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة، يأتي إلى المسجد ولا ذنب له، وتكون صلاته نافلة له، يعني زيادة في الأجر، هي فريضة لكن زائدة لأن ذنوبه راحت. وهكذا فضيلة الوضوء. وكذلك ما جاء عن بلال رضي الله تعالى عنه في ليلة الإسراء يصبح ويقول صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت حفيفا عليك أمامي. قال رسول الله: والله ما أذكر شيء، اللهم إن يكن شيئا فإني ما أحدثت حدثا إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به صلاة، يعني دائما على طهارة، وإذا تطهر إيش صلى. قال لعل بهذا سبقتنا. عجيب والله، بلال بيع والشرية يسبق رسول الله إلى الجنة بعمل من الأعمال. إذن المسألة ما هي مسألة شخصيات، ولا هي مسألة إيش نقول تبعيات وغيرها، لا، هذا بلال وهذا رسول الله. من هو بلال؟ نعرف تاريخه، كم عذب وبيع وشري. إذن ألم يكن رفيق رسول الله في الكعبة؟ ما أدرك عبد الله بن عمر، ولا كان مع أبو بكر ولا عمر، أسامة وبلال وعثمان بن إيش أبو طلح. يهمنا في هذا عمل الإنسان، نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، نسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته. ها هو بلال في أمر الوضوء، خلينا في وضوءنا. فلما جاء إلى المزدلفة أسبغ الوضوء، وعلمنا إسباغ الوضوء. هناك ناحية يا إخوان، بعض الناس في الوضوء ما بين الإفراط والتفريط، بعض الناس يدوبك باليد ها كأنه بلمع جلد، وبعض الناس يأخذه الوسواس ويغسل إلى منكبه وإلى ركبته ويعيد الوضوء مرة والثانية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطان سمى الولهان. يقول لك لم تتوضأ، وضي، لا لم تتوضأ، فلا تسمع له، أسبغ الوضوء ولا تسأل فيه، فإذا أتممت وضوءك على بركة الله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر الحديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا جزء من حديث طويل. لما بين صلى الله عليه وسلم وزار البقيع أمرت أن أزور وأصحابي، ووددت سيأتي من بعدكم إخوانا لنا، وددت أني رأيتهم، يمن يتمنى أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا، وإني فرطهم على الحوض. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترى؟ تقول فرطهم على الحوض، كيف تعرفهم وهم يجون بعدك وانت ما شفتهم؟ قال: إن يعني عندهم علامة، لهم سمة في الأمم كلها، لنعلم أن هذا من خصائص هذه الأمة، لأنه لو شاركهم فيها أمة من الأمم لاختلطت عليه. إن أمتي بالإضافة، والإضافة قد التخصيص، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة بياض في الجبين، والتحجيل بياض في موضع القيد من الفرس الحرة، وهذه علامة أعتقد لا تخفى على إنسان. أبو هريرة رضي الله تعالى عن راوي الحديث كان يدرج فيه كما يقول علماء السند: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه تأتي مع الحديث، ولكن النقاد من علماء الحديث يقولون هذه مدرجة من أبي هريرة، والإدراج الزيادة من الراوي في باب التفسير. فكان أبو هريرة يطيل الغسل إلى منكبه، ولكن الصحابة لم يأخذوا بذلك، لأنه رأي له خاص في إطالة الغرة، بدل ما يكون النور عند المرفق لا يكون على إيش؟ إلى المنكب. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانه، هذا هو النور، نور الإيمان ونور الوضوء. قضية الجماعة الآخرين كما تعلمون يطفأها تلك الأنوار، يبعثون مع المسلمين ثم يطفؤون ثم يردون على الحوض إلى آخر القضية. يهمنا في أثر الإيش؟ الإسباغ الوضوئي. وصلى المغرب وأقيمت المغرب وصلى. نبهنا بالأمس بأن مالك لم يذكر هنا أذان، إنما ذكر وأقيمت المغرب، أي أقيمت الصلاة للمغرب. فصلى المغرب ثم حطوا رواحلهم عن متاعهم عن رواحلهم، ثم أقيمت العشاء ولم يذكر أيضا أذانا، وصلى العشاء. وهنا يقول العلماء كونهم يصلون المغرب أولا ثم يرجعون إلى الرواحل فينزلونها ثم يصلون العشاء ثم يتعشون بعد ذلك، هذا الترتيب بحسب ظروفهم. فإذا كانوا على سعة كما هو الآن والرواحل لا ضير عليها ولا ثقل فيها كالسيارات لا يهمها مثلا بخلاف الإبل، فإذا كان معه راحلته من الإبل أو من الدواب وحملها ثقيل يعجل بصلاة المغرب ثم يحط الرحلة قبل صلاة العشاء رفقا بالحيوان. وإذا لم يكن هناك مشقة لا مانع أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يحط الرحل ثم يتعشى ثم بكيف. وأشرنا بالأمس إلى قضية الموطأ بأن مالك يروي الأثر ولم يعمل به، وهذا الذي نعرفه في الموطأ، لأنه في مذهبه بأن الإمام يؤذن للمغرب ويقيم ويؤذن للعشاء ويقيم كما قال ذلك في عرفات، إذا خطب خطبتين أذن وأقام وصلى الظهر ثم أذن وأقام وصلى العصر، هذه المشهور عند مالك. بينما يروي هنا عندنا بأنه ليست هناك أذان، وتكلم ابن عبد البر على هذه القضية وتكلم عليها الزرقاني، وأشرنا إلى هذه المسألة بالأمس. وخلاصة ما ذكره الزرقاني بأن مالك نظر أن رواية أقام ولم يذكر فيها أذان فيها اضطراب، أما ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه القضية أذن وأقام. وعند المالكية في كتب الفروع عندهم سواء كان في الخرشي أو في الشرح الصغير وغيره يقولون مذهب المدونة الأذان والإقامة لكل صلاة، أي بأذانين وإقامتين. ورواية ابن القاسم عن مالك أذان واحد وإقامتين، إقامة لكل صلاة، وهذا الذي عليه الجمهور. وعلى هذا يكون مالك روى هذه الآثار ولم يعمل بها لاضطرابها، وأخذ بالآثار الأخرى لثبوتها وعمل السلف بها. إذن الذي عليه الإمام والذي عليه الجمهور، إذا وصل الإنسان إلى المزدلفة أدرك الإمام فبها ونعمت، وإن لم يدرك ما هو الحال الآن، الناس يأتون متفاوتين ماذا يفعلون، كل جماعة وصلت أذنت وأقامت وصلت المغرب ثم أقامت وصلت العشاء. ويهمنا ما ذكره مالك عن هؤلاء الرواة صلاة المغرب والعشاء جميعا جميعا، يعني أنه لم يصلي المغرب في غير المزدلفة، ولا جميعا بمعنى جمعا في وقت واحد الثانية في وقت الأولى، يتفقون على أن المراد بجميعا بمعنى جمعا. فكما صلى العصر والظهر في عرفات جمع تقديم، صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير. والجمهور على صحة جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت، وهما كما يقولون العصران أو الظهران والعشاءان، أي المغرب والعشاء. أما الفجر فلا يجمع، لا يقدم ولا يؤخر. وعلى هذا الجمهور على جواز الجمع في كل سفر. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله القصر في السفر واجب عنده، ولكن الجمع لا يقول به. يقول إن الجمع الوارد جمع صوري، أي جمع في الصورة لا في الحقيقة. بمعنى إذا كان العصر مثلا على الساعة 9 غروبا، يؤخر الظهر إلى 9 إلا ربع، فيصلي الظهر في آخرها ثم يقيم ويكون دخل وقت العصر فيصلي العصر في أولها، أي أن كل صلاة تؤدى في وقتها ولكن في الطرفين المتلاصقين، وقت الظهر في آخره ووقت العصر في إيش؟ في أوله. يظن الضال أنهما إيش؟ مجموعتين. ولكن أجاب الجمهور: الجمع جعل لأي شيء، أليست رخصة كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقة من الله تصدق بها عليكم، أليست لرفع المشقة؟ وأي مشقة أكثر من أن تتحرى آخر وقت للفرد وأول وقت للذي يليه؟ قالوا كما يقول ابن عبد البر: المشقة في تحري هذين الوقتين أشد من أن يصليهما في وقتهما. إذن جمع تقديم. وجاء في الحديث في حجتي صلى الله عليه وسلم: جاء من منى ونزل في الوادي، فلما زالت الشمس أتى إلى الوادي وخطب. يبقى لما زالت الشمس جاء وخطب، وبعد الخطبة صلى، يبقى هنا دخل وقت العصر ولا في أول وقت الظهر؟ صلى العصر مع الظهر في أول وقتها. وكذلك المغرب، لا يمكن أن يكون باق وقت المغرب إلى أن يصل إلى مزدلف، ينزل من عرفات وعلى الإبل وفي الزحام، ويظل وقت المغرب باق حتى يصليه في آخر وقته ويصلي العشاء في أول في مزدلفة. هل يتسع هذا جماعة؟ لا يتسع ذلك. ولهذا قال الأحناف: الجمع في الحج من النسك وفي غيره لا، فهم يجوزون الجمع في النسك أي في الحج، ولا يجوزونه في غيره. يهمنا فعل الجمهور وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع الظهر والعصر مقديما في العرفات، والمغرب والعشاء تأخيرا في إيش؟ في مزدلفة. ولننظر الحكمة في هذه الصورة، لماذا لم يقدم العشاء مع المغرب قبل أن ينزل من عرفات؟ هناك اجتماع، هنا اجتماع. ولكن لو تأمل الإنسان لأهمية يوم عرفات ووجوب التفرغ فيه، نجد الشارع الحكيم ونجد المولى سبحانه بفضله وكرمه أفسح للحاج المجال، فالعصر الذي يأتي في وسط الوقت قدمه مع الظهر، والمغرب الذي يأتي في وسط الوقت أخره مع العشاء، فأعطاه 12 ساعة من زوال الشمس إلى منتصف الليل. هذا كله متفرغ ليش؟ لعرفات وتوابع، حتى يصل إلى يؤدي حق عرفات من بعد زوال الشمس وصلاته، يشتغل بالدعاء لا يقطعه عنه صلاة عصر، وإذا جاء وقت الإفاضة لا يقطعه عنه صلاة مغرب، فأصبح متفرغ نصف الزمن من زوال الشمس إلى منتصف الليل، إلى أن يبقى يعني في آخر وقت الاختيار لصلاة العشاء. وعلى هذا الجمهور على جمع الصلاتين بالمزدلفة. وهكذا جاء مالك رحمه الله بهذه الروايات، واتفق العلماء على أن الشغل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا يضر الجمع بينهما. نعم. هذا الأثر يؤيد ما تقدم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا، جميعا بمعنى جمع، والله تعالى أعلم. نعم. أثر ابن عمر تأييدا لما تقدم أو استمرارا للعمل.